أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صرير الأقلام في المعراج؟ نعم، سمعها وجفت بعدما سمعها. نعم.